ولهذا قال ابن حزم اتفق العلماء على تحريم كل اسم معبد لغير الله لعبد عمر وعبد كعبه ونحو ذلك. حاشى عبد المطلب لان الرسول اقر ذلك فدل ذلك على عبد المطلب استثناء والصحابه عبد المطلب بن ربيعه لم يغيب النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام فدل على استثنائه كان اصله تعبيد للعتق يعني تعبيد للرزق كان عبد المطلب ثم بذلك لانهم ظنوه عبدا للمطلب ظنوا كيده عبد المطلب ظنوه عبدا لعمده المطلب لعبد مناف فقالوا عبد المطلب من جهه الرزق وهو ليس كذلك لكن لما راوا وجهه تغير شهاد الشمس والسفر فظنه هونا له ثم اقر في الاسلام عبد المطلب. اما بقيه الاسماء معبده لغير الله فانه يمنع عبد عمر وعبد كعبه وعبد النبي ونحو ذلك. قال فتادك وكى في طاعته ولم يكن في عبادته ان يطاعوا في هذا الاسم عن غير علم فنبه على ذلك كما بين الله جل في كتابه العظيم. والحاصل من هذا كله ان قضيه وقعت من ادم او من بعض بني اسرائيل وبين الله في كتابه العظيم انه لا يجوز وان الواجب التعبيد لله وحده وان لا يقتدى ان على ذلك لا من الاولين من بني اسرائيل ولا ما وقع من ادم ان كان وقع من ادم فهو الله والثياب بل يجب ان يكون التسميه والتعبيد لله وحده وما وقع في بني اسرائيل او في عهد ادم وحواء لا يفعل في شريعه محمد عليه الصلاه والسلام بل الله منع من ذلك في شريعه محمد عليه الصلاه والسلام. وهذا كله من باب كمال التوحيد وكمال الايمان كمال العباده لله وحده وكمال الخضوع الى سبحانه وتعالى. وشريعه محمد جاءت بغايه كمال التوحيد وغايه كمال تعظيم الربوبيه وغايه كمال الوعد عن وسائل الشرك ووسائل التعبد لغير الله سبحانه وتعالى. فهي اكثر الشرائع واعظمها واتمها وابعدها عن كل شرك هذه الشريعه المحمديه التي جاء بها نبينا محمد عليه الصلاه والسلام. وفق الله جميعا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. ما قال عن ابن عبد المطلب؟ الاخبار عن الماضي. نعم. ما مجرد اخبار عن الماضي ولا اخبار؟ نعم اخبار عن مكفور المسلمين. نعم. اخبار عن الماضي ولا اخبار عن مناف وعبد عمر